القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فايزة إبراهيم المقيمة بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: احنا يا حضرات مشكلتنا حلها سهل جدا، بس لو في نية للحل. المشكلة باختصار اننا اهالي حدائق الأهرام بحي الهرم بالجيزة ما عندناش مكتب تابع للشؤون الاجتماعية. لما بنحتاج الشؤون الاجتماعية في اي حاجة بنضطر نروح لمكتب العمرانية الشرقية اللي بيننا وبينهم أكتر من 11 كيلو، يعني سفر ومشوار. وأنا مش بعت همستي دي علشاني أبدا والله، ده عشان الناس كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم أكتر ناس بتحتاج للتعامل مع الشؤون الاجتماعية. يعني بس لو وزارة التضامن تعمل لنا مكتب في حدائق الأهرام، يعني هتكون عملت لنا خدمة كبيرة وتتكتب في ميزان حسناتهم. يا ستي ما قلناش حاجة والله، بس انت اصلك مش فاهمه، فتح مكتب في الحي بتاعك ده مش حاجه سهله. مكتب يعني مكان للمقر، وبعدين موظفين للمقر، وبعدين مدير للفرع وساعي للفرع. موضوع مش سهل ومحتاج ميزانيه، والميزانيه دي محتاجه لجنه، واللجنه عشان تتشكل محتاجه موافقه من معالي الوزيره. موضوع كبير كبير قوي يا مدام. والله يا فندم ولا كبير ولا صغير، المهم يعني ان هو مش مستحيل. لا لا الصراحة مش مستحيل، يعني بس هياخد وقت لحد ما يتنفذ ويبقى موجود على ارض الواقع. تمام يا فندم، ياخد زي ما ياخد، بس نبتدي ناخد خطوة، وبعدين ان شاء الله يعني ربنا هيسهلها لاننا اكيد بنسعى في الخير. حاضر يا مدام حاضر، سيبيلي انت بس الطلب وانا هطالب بتشكيل لجنة وربنا يسهلها ان شاء الله. وصل الهانم يا ابراهيم، وتعالى يا ابني عشان تجيب لنا الفطار، لحسن ما اكلتش من الصبح. خلاص ما بقيناش بنعمل الفول بالبسطرمه، البسطرمه غليت، بقينا نعمل فول بالسجق، بس برضه السجق غلي. اقولك على حاجه، هات لي فول ساده يا ابراهيم. وسلمتوا الطلب يا حضرات، وانتظرت شهر واتنين، ورحت بقى اتابع الموضوع مع سيادته، وقال لي الموضوع حاليا متوقف على المقر يا مدام فايزه. هل عند سيادتك يعني مقر، يعني شقة تتبرعي بيها للوزارة وتتكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله؟ لا والله يا فندم، يا ريت، أنا ما حلتيش غير الشقة اللي أنا عايشة فيها أنا والولاد. خلاص ما تدقى. لا طبعا مش هينفع تسوالنا وتروح تأجره شقة قانون جديد، طبعا مش هينفع. لا هو حريك بتقول حاجة فيه؟ لا بقول يعني خليه على الله وإن شاء الله خير. هات لنا حاجة للصداع يا إبراهيم يا ابني. ووقف الموضوع يا حضرات، وقف الموضوع على عدم وجود مكان يصلح كمقر للمكتب، كأن يعني الوزارة مش قادرة تشتري شقة تعملها مقر للمكتب وتوفر على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تعب المشوار من حدائق الأهرام للعمرانية الشرقية. يا ترى حضراتكم ممكن تساعدونا وتشوفوا لنا حل في مشكلتنا؟ أحمد كريم، رضا سليمان.